هم كم نفر؟ أنت شوف يا أنت الحين حط لنا بس بنت بعدين هذه نكسة ما يصير فيه انكسار تعدل فيها. لو صارت أولاد خالة يشوفوا بنتين، فهمت؟ هذه بنت واحدة لها ولدين، ولو على كلامك لو الثلثين يصلح لو كانوا بنتين كل بنت لها ولد، عرفت؟ نحن نقصد هنا الحين بنت عندها ولدين أسهل لك. ها ها إحنا ما نبغى إذا اختلف إرثهم يصلح، إحنا قلنا اتفق إرثهم، عشان كذا نبغى إنها وحدة جابت ولدين. ها تبكسن واحد أصل مسألة من كم؟ لو هلك هالك عن بنت اقسمها ها نص من اثنين واحد رد، يعني كم يصير هنا؟ واحد فرض ورد. طيب أصل مسألة كم؟ اثنين. أصل اثنين فرضا لها ورد، فرض لها واحد وردينا لها واحد، أصل مسألة اثنين. يعني أصول مسائل لا يمكن تصير واحد. كم؟ ها ها ها عاد هو حين يحلها يلا، بس مو بعرف عبد الله. خلاص تمام، خذي محمد مصطفى تعرف، بس فكر طيب كمل بس وش كمل تعرف يا عبد الله يلا وش بعد شو نسوي؟ الأخ شقيق الباقرة أصل مسألة اثنين واحد واحد تمام، بعدين شو تسوي؟ يلا أعطى أخو محمد لا مصطفى أعطى محمد تنظر بين سهام الميت وسهام ذوي الأرحام وأصل مسألتهم، وبعدين شو تسوي؟ ها؟ نضرب سهم ذو الأرحام في أصل المسألة، أصل الزوجية، شو الجامعة كم؟ 4. طيب سوي تشوف شلون 4-1 هاي طلعت الجامعة عندك 4 باقي الزوجة كم تاخذ؟ تصير 5 ما تزبط. وش فيها المسألة؟ لا خلها تجاوب بس. ها عمار ها أصل مسألة إيش؟ ها المسألة الأولى من 4 لا زوج هذا مو زوجة ها لا لا ما ها ها كساري صححته ها ها وين انكسار ما صلحته هاي شام اكسب اكس انكسار وين ايش نظرني هنا 1 وفيه 2 وهنا 1 وفيه 2 1 و2 مباين نحط 2 1 و2 مباين 2 و2 مماثلة ناخذ 1 فاخذ من مثلين واحدة ولا لا صير 2 ضرب 4 يساوي ها أصل مسألة 2 لا هنا 2 ضرب 2 4 أصل مسألة 4 طيب 1 و4 مباينة 4 ضرب 2 أصل مسألة الزوجية 8 طيب شلون نطلع سهم الزوج كم تعطيه؟ ها؟ ضربته في 4 وين؟ اللي هو؟ هذا أصل مسألة لو تضرب في 4 ما يزبط معك الحين طيب أعطي 10 حط خط لون أحمر عشان نعرف ها خلاص المسألة صح أصل المسألة 8 صح زي ما قال جزء السهم 2 1 ضرب 2 بعدين السهم المس أيوة 2 ضرب 1 مو بتجاوبني بس مشان نعرف كيف شوف جزء السهم المو احنا ضربنا 4 ضرب 2 لانه 1 يوم صار انكسار صار 2 1 ضرب 2 2 بعدين 2 ضرب 1 يساوي 2 2 ضرب 1 يساوي 2 طيب بسألك كيف طلع عندنا سهم واحد؟ السهم واحد شلون طلع؟ هذا كيف طلع واحد هنا؟ ليش راح نضربنا اثنين في واحد؟ واحد ناتج ضرب ايش؟ كيف طلعنا جزء السهم الميت الثاني؟ إيه؟ اضرب اثنين، وين الاثنين؟ اثنين ضرب واحد اثنين، اصل مسألة هذه اثنين، واحد ضرب اثنين اثنين، اثنين تقسيم، اصل مسألة اثنين واحد. تمام، يعني انت كونك تضرب على طول كذا غلط، طلع جزء السهم. اي ما يخالف، بس عشان طلع جزء السهم هنا انا فاهم. انتم الحين تشترون في المناسخات هذه اي حالة، ثانية ولا الثالثة؟ ها ثالثة. مو على كل حال نضرب على طول هنا، نضرب واحد ضرب اثنين تقسيم اثنين، الناتج هو الجزء السهم. شو هو مجموعها؟ يلا حلها. لا بس اتبره ما الغلط، بس احد تكلم قل وين الغلط. ضرب كم بس علمني؟ ها طيب ثمانية. طيب هي ثمانية أصلا، مسألة ثمانية الجامعة ثمانية. ما يعني